اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في هذا الدرس. هذا هو الدرس الثالث من دروس الوحدة الأولى في مساق تربية النفس. سنتحدث فيها عن تربية الأنبياء لأنفسهم. الأنبياء هم صفوة خلق الله، اختارهم الله تبارك وتعالى لأعظم مهمة وأعظم رسالة، وهي دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. الأنبياء اعتنوا بتربية أنفسهم، سواء ما كان قبل النبوة أو ما بعد النبوة، وفي هذه الدقائق نشير إلى شيء من ذلك. من أوضح هذه الدلائل فيما يتصل بإعداد الأنبياء قبل النبوة ما قاله صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه: هل رأيت الغنم؟ قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كل الأنبياء رعوا الغنم. وحينما يقدر الله عز وجل للأنبياء كلهم جميعا رعي الغنم، فهذا يعني أن هذا الأمر مقصود، لم يكن أمر قد حصل اتفاقا. يعني نحن نعرف مثلا من قصة موسى عليه السلام أنه رعى الغنم، وكان ذلك نتيجة القصة حينما التقى بتلك الفتاتين. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي رعى الغنم، يعني أن هذا الأمر قد قدره الله عز وجل لكل الأنبياء. السؤال: لماذا قدر الله عز وجل الأنبياء أن يرعوا الغنم؟ أيا كانت الإجابة التفصيلية، والمحدثون تحدثوا كثيرا، منهم من قال يتعلم الرفق والسكينة، منهم من قال يتعلم القيادة وقيادة الناس، يتعلم التواضع، أيا كان المقصود أن رعي الغنم يؤثر في شخصيته. أعتقد أن كل التفسيرات لا يمكن أن تخرج عن هذا المعنى. ولهذا أراد الله عز وجل أن يهيئ الأنبياء وتتهيئ نفوسهم، فقدر لهم تبارك وتعالى هذه المهمة. صحيح أنها لا تحقق أثرا مباشرا، يعني النبي لما يرعى الغنم لا يتلقى معرفة عن الصبر وفضله، عن الرفق، عن التواضع، لكنه يتعلم هذه القيم. ذلك أن تلك القيم إنما تترسخ من خلال المعايشة، من خلال الجو الذي يعيشه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرفق واللين في أهل الغنم، والغلظة والجفاء في الفدادين أهل الإبل. كل هذا كان تهيئة أهل الأنبياء أن يؤدوا هذا الدور. أيضا لو قرأنا قصص الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل لنا أحوالهم قبل النبوة، ومن ذلك مثلا قصة موسى عليه السلام وقصة يوسف، نجد كيف أن تلك الأحداث تحكي لنا تلك المواقف التي مر بها الأنبياء والتي كانت تهيئة لهم. يوسف عليه السلام يعيش وهو صغير بعيدا عن والديه، يتعرض لأنواع الفتن، يتعامل مع الناس، يلتقي مع الناس، كل ذلك كان تهيئة ليوسف عليه السلام ليؤدي هذه المهمة وهذه الرسالة. موسى عليه السلام يقدر الله له أن يخرج فيتربى في بيت فرعون، ثم يترك بيت فرعون ويخرج إلى مدين. هنا نحن أمام معاني عدة. انفصل موسى عليه السلام عن المجتمع المصري كله كلية، وبقي هناك 8 حجج أو 10 حجج، ثم بعد ذلك عاش ورعى الغنم، ثم تزوج وأخذ أهله، وحينئذ أتاه الوحي وذهب وعاد موسى عليه السلام إلى فرعون. صالح عليه السلام كان قومه يقولون، قالوا: يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي أنهم كانوا يرون في حياته قبل النبوة ما كانوا يتوقعون منه شأنا عظيما، ثم أحبطوا على حد قولهم حينما رأوا أنه جاء بهذه الرسالة. المقصود إخواني وأخواتي أن الله عز وجل قدر للأنبياء قبل النبوة مواقف تشكلت فيها شخصياتهم وتكونت فيها أنفسهم، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قادر على أن يولد هذا النبي ناضجا صالحا في كل أموره، لكن الله عز وجل قدر أن تسير هذه الأمور وفق سنن الله تبارك وتعالى الطبيعية. بعد الرسالة وبعد النبوة الأنبياء لم يتركوا ذلك، ويكفينا على ذلك شاهد واحد في قصة موسى عليه السلام. حينما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فكأنهم أعجبوا بما قاله موسى عليه السلام، فسأله أحدهم: هل يوجد على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ قال موسى عليه السلام: لا، أجاب بعلمه. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، قال إن لي عبدا بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك أو هو أعلم منك. ثم قال كيف لي به؟ قال خذ حوتا في مكتل فحيثما فقدته فثم. فخرج موسى عليه السلام مع غلامه يوشع بن نون حتى لقي الخضر، وجاء في ذلك القصة التي جاءت في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما لقي موسى الخضر قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآيات. فموسى عليه السلام بعد النبوة وبعد الرسالة وبعد أن نجاه الله عز وجل مع بني إسرائيل من فرعون، يخرج موسى عليه السلام يتعلم من الخضر ويزداد. فالمقصود أن بناء النفس أمر كان من شأن الأنبياء قبل النبوة والرسالة وبعد النبوة والرسالة. فإذا كان الأنبياء وهم رسل الله عز وجل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم ثم أكرمهم بالوحي بحاجة إلى تربية النفس وبنائها، فغيرهم من باب أولى. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم نفوسنا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.